أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام يا رسول الله يا من نوره يملى الوجوه يا رسول الله يا من نوره يملى الوجوه والذي من كفه قد فضى فينا بحر النظرة فيك يا جميل النظرة فيك يا جميل أعيش بها عيشا راقا لما بدا منك القبول علينا.